بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس السابع من دروس شرح كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. لازلنا نعيش في رحاب القرآن الكريم، ومع هذه الفوائد والاستنباطات البديعة من الإمام السعدي رحمه الله تعالى بأسلوب سهل واضح منه رحمه الله. وقد وقف من الحديث عند فصل عقده رحمه الله، فنبدأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: فصل. قوله تعالى: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، ذم لهم من وجهين، من جهة فعل الذنب والإصرار على الذنب. الحمد لله، الذنوب لها درجات ومراتب، منها الفواحش ومنها الكبائر ومنها الصغائر، ولا شك أن أعظم الذنوب هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. ولما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. لما سئل صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهنا الشيخ رحمه الله تعالى يريد أن ينبه على أن الذنب يتضاعف ويزداد خبثه وسوءه إذا أصر صاحبه عليه. أما من وقع في الذنب واستغفر الله جل وعلا، فإن الله يغفر الذنوب مهما عظمت ومهما كبرت. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، إلى آخر الحديث. فأما الإصرار على الذنب كما يقول ابن القيم رحمه الله وصاحبه يدعي التوبة، قال: هذه توبة مغشوشة. الله جل وعلا قال: ولم يصروا على ما فعلوا. أما كل إنسان يقول: تبت إلى الله، أنا تائب راجع إلى الله، وهو لا يزال مصر على ذنبه، يقول ابن القيم رحمه الله: هذه توبة مغشوشة يغش بها العبد نفسه، والله المستعان. إذن الله جل وعلا ذمهم هنا، ذم هؤلاء المنافقين أو في غيرهم، أنهم فعلوا الذنب وأصروا على الذنب، بل وزادوا خطيئة أخرى وهي المكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نعم. قال: وثم وجه ثالث من الذم، وهو أن الله ذمهم على المكر، لأن التبييت هو التدبير ليلا على وجه الخديعة للحق وأهله. نعم، هذا بيان غريب هذه الكلمة، وكتب الغريب لا يستغني عنها طالب العلم، في مقدمتها المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، وتحفة الأريب بما في القرآن من الغريب لأبي حيان الأندلسي، وأوسعها عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي، وغير ذلك مما كتب، وأيضا ما تضمنته كتب التفسير. هذا معنى التبييت. التبييت كما قال الشيخ رحمه الله هو التدبير ليلا على وجه الخديعة للحق وأهله. نعم. ومن كلامهم وقولهم بما يبغضه الله ولا يرضاه من الأقوال المحرمة، ومن الإصرار على ذلك، فقولهم إثم وظلم، وبياتهم على ذلك وإصرارهم عليه إثم آخر. نعم، يعني هناك ذنب وأصروا على الذنب ومكروا وبيتوا سوءا أيضا، هذا كلها ذنوب بعضها فوق بعض. نعم. وهذا أبلغ من أن لو قال: وهو معهم إذ يقولون ما لا يرضى من القول. نعم، لا شك التبييت له معنى، وهو أنه التدبير كما قال الشيخ ليلا على وجه الخديعة للحق وأهله. نعم. فعلى العبد التوبة إلى الله من فعل الذنوب، من فعل الذنوب والإصرار عليها، فكما أن فعلها معصية والاستمرار عليها ونية فعلها متى سنحت له الفرصة معصية أخرى. نعم، فعلى العبد أن يتوب، ولذلك قال العلماء من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب. أما كون الإنسان يصر على الذنب ويدعي أنه تائب هذه توبة مغشوشة يغش بها العبد نفسه، والله جل وعلا قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فلا بد أن تقلع عن الذنب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هناك فرق بين الأوامر والنواهي. الأوامر يقول عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ما تستطيع تصلي قائما صلي جالسا، جالسا ما تستطيع صلي على جنب أو يعني على الحال التي تستطيعه. أما المعاصي والذنوب والمحرمات هذه لابد من الإقلاع عنها، ما في شيء اسمه التدرج أو سأحاول، لا، يجب أن تقلع عنها تماما. وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. نعم. قال وعلى العبد أن يبيت ما يرضي الله تعالى من الأقوال والأفعال، فيفعل ما يقدر عليه من الخير وينوي فعل الخير الذي لم يحضر وقته والذي لا يقدر عليه. ممتاز. يقول في المقابل ينبغي للعبد ثلاثة أمور. رقم واحد أن يفعل ما يقدر عليه من الخير، قيام الليل، تلاوة القرآن، الصدقات، البذل، ما يقدر عليه. وينوي فعل الخير الذي لم يحضر وقته، يقول إن شاء الله أنوي أن أخذ عمرة إذا تيسرت لي، أنوي إن شاء الله أكفل يتيما إذا جاء مثلا مال من كذا وكذا. أيضا الذي لا يقدر عليه البتة، مثلا هو فقير وهو الناس أغنياء ما شاء الله يفعلون الخير ويبذلون، فيقول كما قال عليه الصلاة والسلام لو فقال فلان لو أن لي مثل ما عند فلان لصنعت مثل ما صنع. قال عليه الصلاة والسلام هما في الأجر سواء. نعم. قال وبذلك يتحقق العبد أن يكون ممن اتبع رضوان الله، فيدخل في هذه المعاملة المذكورة في قوله تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله وتحصل له الهداية في أموره كلها، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. نعم، يحصل رضوان الله جل وعلا بهذا، بفعل الخيرات والمسابقة فيها، وأن يرجو ويسأل الله جل وعلا أن يعينه وأن يشرح قلبه لما شرح له قلب فلان وعلان وما تيسر لهم من الأحوال الطيبة، والله المستعان. نعم. قال قوله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. نعم، هذه الآية في ما لو حصل الانفصال بين الزوج والزوجة، يعني بذلت الأسباب وحاولنا وخلص ما بقي إلا الطلاق، فإذا تفرق يغني الله كل من سعته. يعني الله جل وعلا يغني عبده ويغني أمته، ولو كانت المرأة مثلا متعلقة بهذا الرجل ويعني ماذا تصنع يعني كان ينفق عليها، من ذا الذي سينفق عليها بعد ذلك؟ هذا الزوج أيضا كانت حياته مترتبة على أمور معينة، ولكن حصل هذا الطلاق وما تبعه من أمور ومسائل. الله جل وعلا قال وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، من سعته من جوده وفضله، وكان الله واسعا حكيما، الله المستعان. والشيخ الآن له كلام في هذا نفيس. نعم، في هذه الآية قال في هذه الآية فائدة عظيمة، وهي أن العبد عليه أن يعتمد على الله ويرجو فضله وإحسانه ويعمل ما أبيح له من الأسباب، وأنه إذا انغلق عليه باب وسبب من الأسباب التي قدرها الله لرزقه فلا يتشوش لذلك ولا ييأس من فضل الله. الله أكبر، كلام جميل. الإنسان يبذل الأسباب ويضرب في مناكب الأرض، يقدم هنا ويقدم هنا، لكن لنفرض أغلق هذا الباب وأغلق هذا الباب، لا يا أخي، اعتصم بالله، اجعل توكلك على الله عز وجل. الله جل وعلا هو مسبب الأسباب، هو الذي يهيئ لك كذا وينشرح لك صدرك في أمر ما، توفق في قضية معينة، لو أغلق باب تفتح لك أبواب أخرى. ثق تمام الثقة أنه لا رازق إلا الله، لا متفضل إلا الله، لا يقع شيء في هذا الكون إلا بقضاء الله وقدره. الإنسان يعتصم بالله عز وجل ولا يضعف ولا ييأس أمام الأسباب الدنيوية أو تخاذل الناس عنه أو نحو ذلك، لا، بل يجب أن يكون الاعتصام والتوكل على الله عز وجل. والله المستعان. نعم. ويعلم أن جميع الأسباب مستندة إلى مسببها. الله أكبر، وهو الله سبحانه وتعالى. فالتوكل على الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على العزيز الرحيم، والأسباب هي من التوكل، وهي مستندة كما يقول الشيخ، كلام جميل جدا، يقول مستندة إلى مسببها وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. فيرجو الذي أغلق عليه هذا الباب أن ينفتح له بابا من أبواب الرزق، أن يفتح له بابا من أبواب الرزق أوسع وأحسن من الباب الأول. نعم. وخيرة الله جل وعلا أفضل لك، ولا شك هي الأفضل والأحسن والأحكم لك من خيرتك لنفسك. نعم، أغلق عليك باب من جهة، لكن تفتح لك أبواب. وسأل الله جل وعلا، هو الذي بيده مقاليد كل شيء وهو على كل شيء قدير، هو الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعم، النفس الإنسانية أيها الإخوة تضعف ويصيبها يعني الهم والحزن بسبب أنه أغلق باب، أو أن فلان اعترض عليه، أو أنه كما تيسر في أمر معين، لكن تبقى الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. هو الذي قدر وقضى أن يكون كذا وأن يسير كذا وأن يفعل كذا، هذا كله بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا هو الركن، أحد أركان الإيمان، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. والكلام في هذا يطول، والله المستعان. نعم. وهذه العبودية من أفضل عبوديات القلب. الله أكبر. وبها يحصل التوكل والكفاية والراحة والطمأنينة. إي والله، والله إن الإنسان إذا آمن واستشعر الأدلة، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وفي آية يونس، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. لو أراد الله لك خيرا، والله ما يستطيع أحد في هذا الكون أن يرد لك خيرا كتبه الله لك، مال، عقار، وظيفة، ولد، إلى غير ذلك. لا أحد يستطيع أن يرد شيئا كتبه الله عز وجل لك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني هما ما نفعوك ولا ضروك إلا بشيء الله جل وعلا قد كتبه وقدره سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض أهل العلم: والله، يحلف يمين بالله، والله لولك رزق بين فكي الأسد والله لتأخذه. إذا الله كتب لك رزق، كتب لك خير، وكتب لك فضل، والله ما يستطيع لا فلان ولا علان أن يحجب أو أن يمنع لك خير. لكن هذه أمور الله جل وعلا يقدرها ويكتبها سبحانه وتعالى، وتهيئ لها أسباب وأمور، لكن اجعل توكلك واعتمادك على الله سبحانه وتعالى. أغلق باب تنفتح لك أبواب، حصل شيء معين في طريق تسهل لك أمور في طرق أخرى. المهم كما قال المؤلف رحمه الله، يقول إن هذه العبودية، عبودية التوكل والثقة بالله والاعتصام بالله، هذه يقول المؤلف من أفضل العبوديات، وله في هذا كلام جميل. نعم. الآن يعود ليتكلم عن حال هذه المرأة التي طلقت من زوجها. نعم. قال فهذه المرأة المتصلة بزوج ينفق عليها ويقوم بمؤنتها، فإذا حصل لها فرقة منه نعم، وتوهمت انقطاع النفقة والكفاية، فلتلجأ إلى فضل الله ووعده بأنه سيغنيها، وقال: يغني الله كلا من ساعته، ولم يقل يغنيها، مع أن السياق يدل عليه. لألا، الله، كلام جميل، يقول يعني السياق هو في حال المرأة. الله جل وعلا ما قال هنا يغنيها الله من سعته، وإنما جاءت الجملة عامة لتشمل حال هذه المرأة وحال غيرها، فالله جل وعلا واسع الفضل. والجود والعطاء سبحانه وتعالى يغني كل من سعته. نعم. لئلا يتوهم اقتصاصها بهذا الوعد، وإنما الوعد له لها وله، فالله أوسع وأكثر. الله أكبر. ولكن هباته وعطاياه تبع لحكمته. ومن الحكمة أن من انقطع رجاء هذا الآن كلام نفيس أيها الإخوة، يكتب بمداد من ذهب. متى يحصل لك هذا الخير؟ متى يحصل لك هذا التوكل وهذا الاعتصام بالله؟ إذا قطعت رجاءك من المخلوقين. لكن الإنسان يقول والله أنا متوكل على الله وأنا ولا، ومع ذلك تجده متمسك بأهداب المخلوقين وبعطاياهم وبصنيعهم وبأمرهم ونهيهم. لا والله، هنا أنت الآن التوكل عندك ضعيف. اجعل توكلك مع الله سبحانه وتعالى وثقتك في الله. نعم، ابذل الأسباب المباحة، هذا من التوكل على الله عز وجل. لكنك تتعلق قلبك رجاء وخوفا بالمخلوقين، هذا ينافي التوكل أو يضعفه، والله المستعان. نعم. الآن نسمع كلمات نفيسة للشيخ السعدي رحمه الله. يقول ومن الحكمة، قال ومن الحكمة أن من انقطع رجاؤه من المخلوقين ومن كل سبب واتصل أمله بربه. الله أكبر، نسمع الكلام الجميل. قال واتصل أمله بربه ووثق بوعده ورجى بره، فإن الله يغنيه ويقنيه. نعم. والله الموفق لمن صلح باطنه وحسنت نيته فيما عند ربه. الله أكبر. نعم صحيح، متى بس الإنسان ينقطع من هالمخلوقين ورجاؤه يلاحقهم ويرى أن أزمة الأمور بأيديهم وأنهم لا، يا أخي هذول عباد مخلوقين. نعم، جعلهم الله أسبابا قد تكون لك وقد تكون عليك وقد، ولكن الأمر لله سبحانه وتعالى من قبلهم بعد. نحن الحقيقة والله في أمس الحاجة أن نراجع أمورنا في ضوء الكتاب والسنة وفي ضوء كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. والله مثل هذا الكلام، والله لو نقرأه مرارا وتكرارا لا نمل منه، بل يزيدنا إيمانا وثقة بالله وتوكلا على الله، والله المستعان. نعم، ننتقل الآن إلى فصل جديد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل: ينبغي لمن طمحت نفسه لما لا قدرة له عليه أو غير ممكن في حقه وحزنت لعدم حصوله أن يسليها بما أنعم الله به عليه مما حصل له من الخير الإلهي الذي لم يحصل لغيره. نعم، النفس تطمح وتأمل تحصل كذا وكذا، إما أنه شيء لا قدرة له عليه، لا قدرة لها عليه، ما تستطيع، ما يعني بذل وما ذلك لم تتيسر له الأمور، أو أنه غير ممكن في حقه. والمؤلف سيذكر الشيخ رحمه الله مثال بطلب موسى عليه السلام الرؤية، أن هذا لا يمكن أن يكون في الدنيا، الله جل وعلا لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة، وهو أعظم نعيم لأهل الجنة، أسأل الله جل وعلا أن يكرمني وإياكم بذلك. فعلى كل حال يقول الشيخ هذه قاعدة، إذا لم تتيسر لك أمور انظر إلى نعم الله جل وعلا الأخرى عليك، انظر إلى أفضال الله. والله إننا كما قيل لأبي حازم، كيف لأبي حازم سلمة بن دينار لما قال له رجل يا أبا حازم كيف أصبحت؟ قال والله أصبحنا مغرقين في النعم عاجزين عن الشكر. إيه والله إننا صحيح لسان يأمل ويطلب أمور ولا تتحصل، لكن يا أخي انظر في نعم الله عليك، والله كما قال أبو حازم رحمه الله مغرقين في النعم، يعني غرقانين في نعم الله، ما ندي ولا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، عاجزين عن الشكر. إي والله إننا عاجزون، نحن عاجزون عن الشكر، ولكننا نحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والله المستعان. نعم. الآن يقول ولهذا لما طمحت نفس موسى، قال ولهذا لما طمحت نفس موسى عليه السلام إلى رؤية الله تعالى وطلب ذلك من الله، فأعلمه الله أن ذلك غير حاصل له في الدنيا وغير ممكن، سلاه بما آتاه فقال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وهذا الحقيقة والله يعني استنباط ولطيفة كما يقول بعضهم، أو نكتة بلاغية أو لطيفة أسلوبية في قصة موسى عليه السلام. والحقيقة أن الشيخ لا أقول انفرد بهذا، يمكن سبق، لكن يعني كون أنه ما يعني لم يمكن من الرؤية، والله جل وعلا لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إذا جاء لا يرى الباقي بالفاني، ولكن إذا جاء في الجنة أعطوا أبصارا باقية فرأوا الباقي بالباقي. فلكن في الدنيا لا يرى سبحانه وتعالى، قال لن تراني، لكن الله جل وعلا سلاه وذكره بنعم الله عليه، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. نعم، وكذلك نبه الله رسوله، قال وكذلك نبه الله رسوله وعباده المؤمنين، وكذلك نبه الله رسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين على هذا المعنى بقوله أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فإن النظر إلى هذه الحالة وهو كف أيديهم عن المؤمنين ومسالمتهم بالنسبة إلى الحالة الأخرى وهي أن لو شاء الله لسلطهم على المؤمنين فقاتلوهم مما يهون بها الأمر، فهم وإن لم يكونوا معاونين للمؤمنين فكذلك لم يكونوا معاونين عليهم أعداءهم. نعم، يعني أن المؤمنين وإن لم يكونوا هؤلاء يعاونونهم ويساعدونهم، فلكنهم ولله الحمد لم يتعاونوا مع الأعداء ضد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم، هم كانوا يأملون أن يكونوا معهم وأن يزداد بهم عددهم وأن يظفروا بهم، ولكن لم يتيسر هذا. الله جل وعلا سلاهم بأنهم وإن لم يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهم لم يكونوا مع العدو يظاهرونهم ويعينونهم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهنا الآن سيذكر الشيخ الآن قاعدة مهمة في حياة المؤمن، أنه وإن لم يحصل له كذا وكذا أو حرم من كذا وكذا، وهذا فضل عدل من الله، إن كان فضل خيرا وجودا هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وإن كان غير ذلك فهو عدل وحكمة من الله سبحانه وتعالى، والأمر لله من قبل ومن بعد. والشيخ الآن سيذكر الحقيقة قاعدة في هذا مهمة. نعم، قال ومما يشبه هذا، قال ومما يشبه هذا أن العبد مأمور أن ينظر إلى من دونه في المال والجاه والعبد العافية ونحوها لا إلى من فوقه، فإنه أجدر أن لا يزدري نعمة الله عليه. نعم، انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا، يعني تضعفوا وتقللوا من شأن نعمة الله عليكم. نعم، وكذلك إذا ابتلي بإبلية فليحمد الله أن لم تكن أعظم من ذلك، وليشكر الله أن كانت في بدنه أو ماله لا في دينه. نعم، هذا من علاج المصائب والبلايا كما قال ابن القيم رحمه الله، أولا أنه يحمد الله أنها ما كانت في دينه، فالحمد لله كل شيء غير الدين يهون، لكن الدين مصيبة، أن تأتيك مصيبة في دينك تلحد أو ترتد عن دين الإسلام أو غير ذلك. أيضا تنظر أنها لم تكن أعظم من ذلك، مثلا إنسان بني بكسر في يده، الحمد لله أن بقيت معه بقية جوارحه ما كسرت، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، يعني إلى آخر ما ذكره أهل العلم. نعم، وصاحب هذه الحال مطمئن القلب مستريح النفس صبور شكور. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصابرين الشاكرين. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم، قال رحمه الله تعالى الاتيان بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. الله أكبر، هذا في أدب من الآداب، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يدخل بيتا يستأذن ويقول ويصرح باسمه ولا يقول أنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك كما في حديث جابر رضي الله عنه، وإنما يصرح باسمه. وهنا الحقيقة يقول الشيخ كيف يعني أنه جاءت كلمة تستأنسوا بدل تستأذنوا، قال لأن الاستئناس فيه الاستئذان وزيادة، يعني أن الإنسان وهو عندما يدخل يكون له مؤانسة مع أهل البيت، سواء في بداية الدخول أو عندما يجالس أهل البيت يكون فيه مؤانسة، يكون فيه لطافة، حسن خلق، طلاقة وجه، بشر معهم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. نعم، قال أحسن من قوله تستأنسوا تستأذنوا لأن تستأنس تتضمن الاستئذان وزيادة التعليل، وأن الحكمة التي شرع الله الاستئذان لأجلها هي حصول الاستئناس من عدم الوحشة. ما في شك، نعم، الله جل وعلا شرع للاستئناس. عندما يقال لفلان استأذن لا تطرق، تفتح الباب وتدخل. وإن كان هذه الآية جاءت في البيوت حتى أيضا في داخل البيت، ولذلك الرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله استأذن، وكان يسكن هو وأمه، فقال عليه الصلاة والسلام نعم، قال يا رسول الله إنها أمي، يعني أنا مع أمي، فقال عليه الصلاة والسلام أتحب أن تراها عريانة؟ يعني إنسان ما في شك هذا لا يجوز، حتى الرجل مع زوجته، كون إنسان يدخل فجأة على زوجته بدون استئذان قد يراها في حال غير مناسبة، أولا هذا خلاف السنة، وثانيا قد يحدث خوف أو رعب أو كذا، رقم ثلاثة أنه قد يراها في حال ومنظر لا يرتاح له ولا يحبه. فعلى كل حال شريعة الإسلام أعظم الشرائع وآدابها أكمل الآداب. نعم. قال ويدل ذلك أيضا على أنه يحصل الإذن والاستئذان بكل ما يدل عليه عادة وعرفة، لكن قد يقال إن الاستئذان أيضا يدخل فيه الاستئذان اللفظي والعرفي، والله أعلم. نعم، الاستئذان اللفظي بالكلام، العرفي مثلا بطرق الباب أو بإرسال رسالة مثلا في جوال أو نحو ذلك. نعم، الاتيان باللفظ العام في قوله. نعم، هذا نبه الشيخ على هذه المسألة وهي فائدة مهمة، يقول الاتيان بالألفاظ العامة في القرآن الكريم ويعني هي الأهم، والنظر في سياقاتها ودلالاتها يجب أن يهتم له المفسر والمتدبر في القرآن الكريم. نعم، هناك أسباب ويعني أمور تعين على التدبر، تعين على التفهم، على تفسير القرآن، مثل معرفة أسباب النزول ومثل دلالات السياق، ولكن المهم يقول الشيخ رحمه الله هو معرفة دلالات الألفاظ، وسيذكر الشيخ الآن لهذا مثالا عند آية النور. نعم. قال ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. مع أنها نزلت في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين تألى ألا ينفق على مصطح حين شايع أهل الإفك، مما يحقق أن القرآن العظيم نزل هداية عامة. نعم، معروف هذا سبب النزول، مشهور في كتب التفسير، وهو أنه لما نزلت براءة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها من فوق سبع سماوات أقيم حد القذف، وكان ممن خاض في ذلك مصطح ابن أثاثة، وهو ابن أخت أبي بكر رضي الله عنه، وكان فقيرا وكان أبو بكر ينفق عليه، فحلف أبو بكر وقال والله لا أنفق على مصطح، فالله جل وعلا أنزل هذه الآية ولا يأتلي، يعني لا يأتلي يعني لا يمتنع أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. بالله عليكم أيها الإخوة، ما أعظم هذا الأسلوب وما أجمله وما يعني تضمنه من دعوة إلى الخير وإلى العفو والتسامح. الآن بعض الناس تحاول تصلح بين رجل ورجل أو مع امرأة أو في أي مكان، فعل قال كذا، طيب يا أخي الله جل وعلا يقول ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، قال أبو بكر والله أحب أن يغفر الله لي، فأعاد النفقة فكفر عن يمينه، لأن اليمين لا تمنع من فعل الخير ولا تحجز صاحبها من بر صالح، فكفر عن يمينه رضي الله عنه وأعاد النفقة على مصطح، بل جاء في بعض الروايات أنه ضاعف النفقة. فنعم الآية وإن كانت نزلت فيهما ولكنها عامة كما سيأتي في كلام الشيخ. نعم، وأنه يتناول، قال وأنه يتناول من لم ينزل عليهم من الأمة ومن نزلت وهم موجودون ومن كان له سبب بنزولها وغيره. نعم فيهم وفي غيرهم. نعم، وهكذا يقال في جميع الآيات التي نزلت في قضايا جزئية خاصة ولفظها يتناول القضايا الكلية العامة. نعم، وهذا ولذلك قال العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، لكن المهم كما قال الشيخ رحمه الله أن لفظها يتناول، يعني أن مثل هذه الأحوال الأخرى تشملها هذه الآية، لفظها يشملها يتناولها، ما أن لا أن نقحم أشياء بعيدة وندخلها في الآية أو نتكلف أمورا من أجل أن ندخلها في الآية، لا الآية على ظاهرها تتناول ما من يمكن أن يدخل في ألفاظ هذه الآية وفي مدلولاتها. نعم. وبهذا ونحوه تعرف أن معرفة أسباب نزول الآيات وإن كان نافعا فغيره أنفع وأهم منه. نعم. فتدبر الألفاظ الشيخ سيذكر أربعة أمور مهمة في تفهم القرآن وتدبر القرآن. واحد، قال تدبر الألفاظ العامة والخاصة. وتأمل في سياق الكلام، هذا رقم اثنين، النظر في سياق الكلام هذا مهم جدا، السياق وهو سياق الكلام، وكذلك السباق يعني الكلام الذي قبله، واللحاق يعني الكلام الذي بعده، هذه كلها أمور مهمة ومعينة في تفسير القرآن الكريم. نعم. رقم ثلاثة، والاهتمام بمعرفة مراد الله بكلامه. نعم، الإنسان يتفهم ويعرف مراد الله بكلامه، ويعني يحاول أن يتفهم وهل يشمل هذا أو لا يشمل. طيب. أربعة، وتنزيله على الأمور كلها هو الأمور الأهم، هو الأمر الأهم، هو الأمر الأهم. نعم، ما في شك أنه يمكن، هل يمكن أن مثل هذه الواقعة التي حصلت عند كذا وعند كذا تشملها ألفاظ الآية مراد الله تعالى؟ يعني إلى غد أحد يحتاج تأمل وتأني وتبصر في كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وهو المقصود، وهو المقصود، وهو الذي تعبد الله العباد به، وهو الذي يحصل به العلم والإيمان. الله أكبر. نعم. ومما يدل على أن معرفة أسباب النزول ليس كمعرفة معنى ما أراد الله بكلامه، أنه لا يتوقف معرفة معاني القرآن على معرفتها. نعم، هو ليس يعني بشرط أنه الإنسان يعرف سبب النزول حتى يعرف معنى الآية، لا، يعني قد بعض الناس يفهم ويستشرح الآية بدون أن يعرف سبب نزولها، لكن ما في الشك كما قال شيخ الإسلام رحمه الله معرفة السبب معين على فهم المسبب، هذه قاعدة مهمة جدا، ولكن يعني في بعض المواضع ليس فيها أصلا أسباب نزول، أو أن بعض أسباب النزول يعني يمكن أن تفهم الآية وتفسر بدون معرفتها، والشيخ سيستدرك في كلامه وسيقول أنه ليس معنى كلامي أنني أهون أو أقلل من مكانة أسباب النزول، هذا علم مهم جدا، ولكن المقصود أنه العبرة وهي الأهم أن معرفة معنى ما أراد الله عز وجل. نعم. ولذلك تجد المفسرين يذكرون في أسباب النزول أقوالا كثيرة مختلفة لا يهتدي الإنسان إلى معرفة الصحيح منها في الغالب. نعم. وكذلك المعتنين بها تضعف معرفتهم بتفسير القرآن كما ينبغي. نعم، بعض الناس يقول أنه يهتم بأسباب النزول ولا يهتم بتفسير الآيات، يقول هذا غلط، يعني صحيح هذا معين على فهم الآية، لكنك تهتم بهذا الجانب ولا تفهم الآية ولا تعرف تفسير الآية، هذا هو الخطأ بعينه وعلمه. نعم. ولست أقول إن الاعتناء بأسباب النزول ليس بنافع، بل هو نافع، وقد يتوقف فهم كمال المعنى عليه. ما أجمل هذا الاستدراك. نعم، هو مو معناه أنه يعني يرفض أسباب النزول أو لا يعتني بها، لا حاشا وكلا، وإنما سيقول لا تتوقف همتك عند الأسباب، افهم وتوجه إلى معرفة معنى كلام الله عز وجل، واستعن بالله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، ثم بما يعينك على فهم كلام الله، ومن ذلك أسباب النزول. نعم. قال وإنما قولي إن الاعتناء بتدبر الألفاظ والمقاصد هو الأهم، ومع ذلك فإذا عرض للإنسان سبب نزول بعض الآيات ببعض الواقعات فلا يذهب وهمه إليه وحده، بل يكون مرجعه إلى هذا الأصل الكبير، فيعرف أن القضية الجزئية التي نزلت الآية فيها بعض المعنى وفرد من أفراده، فالمعنى قاعدة كلية يدخل فيها أفراد كثيرة، ومن جملة تلك الأفراد تلك الصورة، والله المستعان في جميع الأمور، المرجو لتسهيل كل صعب والإعانة على كل شديد. نعم، ما في شك، إذن يعني لا شك أن معرفة أسباب النزول كما قال شيخ الإسلام معرفة السبب معين على فهم المسبب، وكم من الآيات ما يعرف معناها إلا بمعرفة سبب نزولها، ويعني الأمثلة على هذا يعني كثيرة، في مثلا في قصة ابن عباس لما أرسل إليه مروان بن الحكم قال يعني في قول الله عز وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. أرسل مروان بن الحكم وكان أمير المدينة في زمنه إلى ابن عباس وقال يعني إذا كان الإنسان سيفرح بما أوتي ويحب أن يحمد لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: لا، إنها نزلت في اليهود، كانوا يعني يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرونه ويظهرون له بكذا وكذا، وأيضا معهم المنافقون، فإذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم رأوا أنهم يعني قد حمدهم أو أنهم يعني أدوا ما عليهم وكذا، فيظنون أنهم يعني فرحوا وأنهم حصلوا على كل شيء. الله جل وعلا بيّن أن هذا لا يغيب عليه سبحانه وتعالى ولا يخفى عنه: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. نعم، نقرأ الفائدة الأخيرة. نعم. قال: ما يجري على الأخيار يحصل لهم فيه النفع خصوصا ولغيرهم عموما، وهذا من بركة الله لهم وبركته فيهم ومن نصحهم للخلق. ولهذا لما رأى سليمان عليه الصلاة والسلام عرش، نعم، الأخيار أهل الفضل وفي مقدمتهم الأنبياء والرسل، يحصل لهم خير ويحصل لهم نفع، وهذا الخير والنفع يعود على من معهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان له خير وفضل وقد عاد على الصحابة رضي الله عنهم وهكذا. نعم. ولهذا لما رأى سليمان عليه الصلاة والسلام عرش ملكة سبأ مستقرا عنده قد أحضر في أسرع وقت، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ألا ترى كيف اعترف بفضل الله وشكر الله على ذلك وأقر لله تعالى بالحكمة وأخبر عن كرم الله وسعة غناه، وكان في ضمن كلامه هذا الحظ للعباد على هذه الأمور، ولهذا أتى باللفظ العام: ومن شكر ومن كفر. نعم، وهذا هو الذي أراده. صحيح، نعم، قام بمقام الشكر وحمد الله وأثنى عليه، ثم أعطى هذه القاعدة العظيمة أن من شكر فإنما يشكر نفسه، وأن من كفر يعني كفر بنعم الله، ومن كفر فإن ربي غني كريم. نعم، هنا حذف جواب الشرط للعلم به ولتهويله وتعظيمه، ومن كفر يعني الله جل وعلا مستغن عنه، فإن ربي غني كريم. نعم. قال: وإذا تأملت جميع القضايا التي تجري على الأنبياء وأتباعهم وورثتهم وجدتها بهذه الحالة ينتفعون بها وينفع الله بها الخلق بسببهم. الله أكبر. نعم، صحيح، هذا وهذا الأنبياء هم أول المنتفعين وأول المطيعين وهم الأئمة والقدوة، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، ثم بعد ذلك أن أتباعهم يستفيدون ويتعلمون مما نالوه من العلم. الله مستعان. نعم. فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيما أعطانا من نعم الدين والدنيا. الله. فإن بركة الله لا نهاية لها. هنا الآن جمل عظيمة في الثناء على الله سبحانه وتعالى، أرجو أن نصغي لها أيها الإخوة وبها نختم. نعم. فإن بركة الله لا نهاية لها، وجوده لا حد له، والقليل إذا بارك الله فيه صار كثيرا، ولا قليل في نعم ربنا، فلو الحمد لله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نعم. فلو الحمد والشكر بجميع أنواعهما حمدا على ما له من أنواع الكمالات، وشكرا على ما أسدى إلى الخلق من الإفضالات والهبات بالقلب واللسان والجوارح كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله. بهذا نتوقف عند هذا الدرس، وهذا هو آخر الدروس الثلاثة التي ألقيت في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي إن شاء الله دروس في نهاية هذا الأسبوع سوف يعلن عنها بإذن الله تعالى في منارة الحرمين الشريفين وعبر المواقع الأخرى، مواقع التواصل. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا، كما أسأله جل وعلا أن يجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة وأن يجعله حجة لنا لا علينا. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في درس قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.